هنا الشيخ محمد بن اللغو يضعف الحديث رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر. قال ضعيف أخرجه أحمد في إسناد محمد بن مسلم ابن مهران. قد سمعت أنه مختلف فيه في توثيقه وتضعيفه وهل يحتج به أو لا يحتج به، فالشيخ رحمه الله كأنه رأى أنه يحتج به فأخرج حديثه صحيح مسلم اعتمادا على قول الدارقطني وابن معين لا بأس به. قال الشيخ محمد وقال فيه أبو زرعة واهن ولينه ابن مهدي. وقال الفلاس روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير. انظر تهذيب التهذيب، حصل الحديث صحة وضعفا يبنى على هذا الراوي محمد مسلم بن مهران. هذه فتوى للشيخ حفظه الله الشيخ يحيى في المسألة التي مرت معنا. قال أما الطلاق بثلاث في مجلس واحد هل يقع ثلاثا أم لا في مجلس واحد أو في غير مجلس واحد ما لم يتخلله رجعة؟ تفضل. ما لم حتى لو في هذا المجلس ثم جاء في مجلس آخر قال أنت طالق وما راجع فهو واحدة، لأنه طلاق في العدة لا طلاق للعدة. والله يقول فطلقوهن لعدتهن، ما قال في عدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق في العدة كما جاء في حديث ابن عمر أنه يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق للعدة في طهر لم يجامع، فلذلك قال له راجعها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك انظر في أمرك، انظر في أمرك، راجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شئت أن تطلق طلق بعد ذلك، فهذا طلاق للعدة. وأما الطلاق في العدة فلا يصلح. قال أما الطلاق ثلاث في مجلس واحد هل يقع ثلاثا أم لا؟ قال الشيخ حفظه الله سواء قال أنت طالق أو قال طالق طالق طالق طالق إذا لم يرد به التوكيد فنعم. إذا أما الشيخ بن باز يقول لا، طالق طالق هذا لا يقع من غير حرف العطف، يكون من باب التوكيد يعني جزما كأنه وجه واحد يراه، أو قال طالق طالق يعني كرر هذا أو هذا، فكل هذه الألفاظ تعتبر ثلاثا عند جمهور أهل العلم. لكن الصحيح الذي عليه الدليل من حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث في مجلس واحد تعد واحدة سنتين من خلافة عمر، وهو قول أكابر الصحابة. قال ابن القيم في زاد المعاد لو شئنا لقلنا ولا صدقنا إن هذا كان إجماعا قديما لم يختلف زمن أو لم يختلف زمن الصديق عليه اثنان لم يختلف أي زمن سيكون في زمن لم يختلف زمن الصديق عليه اثنان فإذا تخللت رجعة ولو في مجلس واحد حسبت ثلاثا، هذا هو الصحيح. فإذا تخللت رجعة ولو في مجلس واحد يقول هنا حسبت ثلاثا، لا تحسب عليه واحدة، تحسب عليه في هذه الحالة يكون طلق وهي محسوبة إذا تخللت رجعة، ثم إذا طلق الثاني تكون ثنتين وهكذا حتى يصل إلى الثلاث فتبين منه بعد ذلك ولا تحل له، فهذا هو الطلاق، فلا يحسب عليه إلا إذا تخللت ورجعة. فإذا قال أنت طالق ثلاثا ولم يراجع فأردف ذلك، أو أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق وما راجع هذه واحدة تحسب، هذه تحسب عليه واحدة عند ابن القيم ومن ذكره. ابن القيم يشير لو قلنا بأنه إجماع لصدقنا أو لصدقنا لو قلنا بأنه إجماع فإنه لم يختلف عليه زمن الصديق اثنان أي على هذا الأمر صدق ما في خلاف فيه، كلهم على هذا، بل في عهد رسول الله ما في أحد يخالف، كلهم على هذا وما في شيء أصلا سيكون خلاف في عهد رسول الله، ما في خلاف يكون، ولكن الخلاف يكون بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا في زمن النبوة أنه واحد تعتبر واحدة، وزمن الصديق وسنتين من خلافة عمر، وهذا حسبك به، لا كما يقول الإمام العربي رحمه الله تعالى وشن على المخالفين وأنهم البؤساء أين هم من عالم الإسلام. الشخص أحيانا إذا وجد أحد معه على مسألة يفرح به، يفرح به وربما يشنع، وين أنت من البخاري من أنت؟ قال هل الواقف في مسألة القول بخلق القرآن, بخلق القرآن كافر, وهل يجوز تكفير معين بمن قال بخلقه إذا أقيمت عليه الحجة وبين له ولم يبقى له عذر من الأعذار؟ فإن الواقف في هذه الحالة يكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا من قال بخلق القرآن وقيمت عليه حجة الله سبحانه وتعالى ولم يكن له عذر فإنه لا يعذر, فإن القول بخلق القرآن كفر. وتكفير معين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة والبيان, ويكون إقامة الحجة من رجل بصير وعالم بالأمور وعالم بالحجة وكيف يقيمها على هذا الخصم. فالقول بخلق القرآن عموما كفر, وعلى الأعيان على هذا الأمر الذي سمعته لا بد من إقامة الحجة والبيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. طيب هذه فائدة جميلة, لكن ما حتى الذي هنا الشيخ محمد ما ذكر هذا, من أين لك هذا أنه رواية منكرة؟ فإذا كان هذا الحديث ضعيف ولا شك, قال الأخ الحديث من طريق أبي داود الطيالسي ورواية عن محمد بن مسلم منكرة كما في تهذيب التهذيب. جيد, هنا من طريق يا أخوان الطيالسي, وما له لهذه الطريق عن محمد بن مسلم, ما في لهذه الطريق. انظر صحيح المسند, هل ذكر طريقا واحدة؟ هذه فقط. إن كان ما له هذه الطريق كما يقول الأخ أحسنت. نعم, الترجمة المتقدمة يروي عنه مناكير, فهذا محتمل أنه منها, محتمل أنه ليس منها. صدق, يروي عنه مناكير. فالحديث ليس بعيد, الذي قال بأنه ضعيف ما هو بعيد هذا, على ما ذكر في هذا الرجل محمد بن مسلم مهران مع رواية أيضا كذلك الطيالسي, وقد ذكر أنه يروي عنه مناكير, ما هو بعيد أنه ضعيف, وربما يحصل جدل عقيم فقط. وإلا الحديث على هذا الذي ذكره ليس ببعيد, مع تضعيف الرجل بأنه واه, ذكر بعض بأنه واه أي واهن, فهو ما هو بعيد. والذين يعني حسن قالوا لا بأس به, قالوا لا بأس به, هذه ما هي من أرفع درجات التوثيق, وإنما معنى بعضهم يستعملها بمعنى ثقة وبعضهم يستعملها باعتبار أن حديثه يقبل. قال ما حكم الوضوء في الحمام؟ لا بأس به, ما فيه مانع, لا بأس إذا احتجت إلى ذلك أنك تتوضأ في الحمام, ما فيه مانع, وتسر بالبسملة, وإن جهرت بها وأنت بعيد عن ذاك المكان كذلك. وننصح من الوضوء خارج ولا جائز, من حيث الجواز يجوز, لكن إذا كان مستعجلا أو زحمة على الحمامات, قصدي زحمة على الحنفيات, فاحتاج إلى أن نتوضأ داخل, ما فيه مانع لا بأس. والناس على هذا تجد يغتسل ويتوضأ داخل الحمام وما فيه مانع أبدا. قال هل قتل النمل محرم؟ النمل المؤذي لا بأس أن يقتل, ما فيه مانع, والذي لا يؤذيك وله حولك اتركه. ألا نملة واحدة عاتب الله بعض الأنبياء, ألا نملة واحدة, فلا يصلح استئصال للنمل ولا لقتل أيضا كذلك كثير وذريع فيهن لغير ما عذر. فما كان مؤذيا من النمل يقتل قل أو كثرة, قل أو كثرة, وما لم يكن مؤذيا يترك. وقتله من باب دفع الصائل. قال في باب الإضافة اللفظية, إضافة اسم الفاعل إلى معموله, ما الفائدة من الإتيان الآن أو غدا؟ إشارة فقط إلى أنه لا يعمل إلا في الحال أو الاستقبال, ولا يعمل في المضي شيئا, فلا ينصب المفعول به. وأما الظرف والحال فهذه أمور تنصبها الأفعال القاصرة والأفعال المتعدية, لكن بالنسبة لنصبه للمفعول لا ينصبه إلا إذا كان دالا على الحال أو على الاستقبال. أنا ضارب زيدا غدا، هذا جائز. أنا ضارب زيدا الآن، هذا جائز. أنا ضارب زيدا أمس، لا يجوز، تتعين الإضافة. أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيد، ولا يجوز النصب والعمل، لا يجوز النصب، لأن اسم الفاعل عند جمهور البصريين لا يعمل في المضي، وإنما يعمل في الحال أو الاستقبال. فلذلك النحاة يأتون بهذا الآن أو غدا، إشارة إلى عمله وشرط عمله، إشارة إلى شرط عمله أنه لا يعمل إلا في الاستقبال أو في الحالية. وأما في المضي فيتعين أن تقول أنا ضارب زيد أمسي، أنا ضارب زيد، إذا أردت المضي. ولا يصلح أنا ضارب زيدا وتريد أمسي، هذا خطأ. أنا ضارب زيدا وتريد أمسي ضربته، لا، تتعين الإضافة. والكسائي رحمه الله يجوز إعماله في الحال والاستقبال والمضي، وهذا هو الصحيح، وله شواهد ذكرناها عنه، له شواهد على هذا يستدل بها رحمه الله على إعماله في المضي أيضا. لكن المذهب البصري هو المشهور. قال: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، هل يصدق هذا على من يظن بأخيه المسلم ظن سوء ثم بعد هذا يذهب يتكلم بين الناس؟ نعم، إذا تكلم بالباطل فيه يصدق عليه، وإذا كان مجرد ظن من غير أن يتكلم فإنه يأثم على هذا الظن السيء، يأثم على هذا الظن السيء إذا كان يتحققه ويرتاح له، ويرتاح له. أما إن كان مجرد خطرات ويحاول يدفعها فلا، أما ظن ويرتاح له فيأثم على ظنه، ولا يدخل تحت هذا الحديث إلا إذا تلفظ من قال في أخيه ما ليس فيه، وهذا لم يقل إلى الآن، وإنما ظن السوء فيه فهو يأثم على ظنه، ولا يدخل الحديث إلا إذا قال ما ليس فيه. قال: هل يجوز أن تجعل الكتب سترة؟ هذا ليس من تعظيم العلم، فلا يصلح جعل الكتب العلمية سترة. وأفادنا الشيخ حفظه الله أن في كتاب مصاحف ابن أبي داود رحمه الله نهى العلماء عن هذا الشيء، نهى العلماء عن اتخاذ الكتب سترة، فهذا ليس من تعظيم العلم أن تجعل الكتاب هكذا سترة تصلي خلفه، هذا ما هو تعظيم العلم، والقرآن أعظم إذا جعلته. فهذا الكتاب يحمل أحاديث ويحمل آيات ويحمل علم، وأنت تجعل سترة. قال: إذا طلق رجل ثلاث مرات فهل يجوز أن تتقدم خاطبا، يعني تتقدم لهذه المرأة، أم يلزم أن تنكح رجل آخر؟ لا يجوز لك أنت أن تتقدم خاطبا لها بالنسبة للمطلق حتى تنكح زوجا غيرك، عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم الذين يقولون بأنها تكون بائنا منه، البينونة الكبرى، فلا تتقدم خاطبا حتى تنكح زوجا غيرك، فإذا طلقها فلا بأس أن تتقدم خاطبا لها. قال: ما حال حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه؟ فذلك حديث ثابت وجاء بنحوه أيضا كذلك، إنكار المنكر شيء والنصح شيء آخر، فإذا أشهر الأمير منكرا من المنكرات كالحال الذي تسمعونه من التوقيع على الدساتير وغيرها فيجب إنكار المنكر عليه، يجب إنكار المنكر عليه، والأصل أنه يسر له، فإن أشاع منكرا يخشى الضرر منه، يخشى الضرر من هذا المنكر الذي أشاعه، ولا سيما إذا كان باسم الدين، ولا سيما إذا كان متغمص للعلم قميص العلم، وهكذا أيضا السلفية، فينكر عليه جدا، ينكر عليه جدا حتى لا يغتر بفعله، وحتى لا ينسب فعله هذا إلى الدين، لأنه رجل من أهل الدين في الصورة، رجل من أهل الدين، فينكر عليه جدا من أجل هذه المفسدة العظيمة التي تحصل بسبب فعله. فالنصح شيء وإنكار المنكرات شيء، فافهم هذا، بعضهم ما يفهم، يحتاج أن يفهم. فالشيخ مقبل أنكر على الزنداني وهو في مجلس الرئاسة لأنه يخرج باسم العلم، وهو في مجلس الرئاسة عينه علي عبد الله صالح في ذلك الوقت، أنكر عليه جدا لأنه باسم العلم، ويشوه صورة الدين ويشوه صورة أهل العلم بتلك اللحية وبذلك الزي، فاحتاج أن ينكر عليه، وترك الأربعة أولئك حتى لا يغتر بصنيع هذا الرجل. وهكذا عبد المحسن عباد أنكر على أمور وقعت في البلاد السعودية ما كانت تعرفها، فقال له كان أبوك كذا وكان جدك كذا وكان كذا كذا وكانت الدولة في العهد في العهود تلك على حال حسن، فحذر من التغير الأمير عبد الله جدا حذر عليه ونشر هذا في الإعلام، فهذا شيء تضر. وأنكر على التويجري وكان غريبا ويعتبر في الدولة من ولاة الأمور، أنكر عليه جدا لأنه خائن للأمير وحاش السوء فأنكر عليه. بعضهم ما يفهم وبعضهم عنده غلو في الحكام، الناس في الحكام بين إفراط وتفريط، فليعلم هذا بين إفراط وتفريط في الحكام ووسط وهم أهل السنة، فبعضهم ينزل منزلة المعصوم هذا ولي الأمر، انتبه لا تتكلم فيه هذا ولي أمر. طيب يا أخي منكر جاء بمنكر، كيف يسكت عن المنكر هذا من غير تهيج عليه ومن غير خروج عليه؟ لكن منكر من ديمقراطية ومن انتخابات ومن تغرير بالناس ينكر عليه، ولا سيما إذا كان من أهل العلم ودخل في مثل هذه الأشياء حتى لا يغتر به. وكما أنكر السلف فالإنكار شيء وتهيج الناس شيء آخر والخروج عليهم شيء آخر، وإنكار المنكرات واجب. فهذا الذي أخبرت به أحسن لو يهدى. أنا ناصح لأنه يهدى، قال رجل تزوج بامرأة وأعطاها ثلث المهر وباقي سوف يعطيها كل شهر مبلغ محدد من المال أي منه، ثم طلبت منه الطلاق أو أن يسكنها في بيت غير ما أعطاها وأسكنها فيه ولم يستطع على هذا الشرط غير ما أعطاها، يعني تريد بيتا غير البيت الذي أسكنها فيه ولم يستطع على هذا الشرط وطلبوا منه الطلاق وما بقي من المهر فهو مسامح فيه، فماذا يسمى هذا؟ هذا لا بأس، ما في مانع، هذا تنازل منها، هذا تنازل منها لا بأس. فإن طمن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا، فهذا طابت نفسها بهذا الباقي لها أنك تأكله هنيئا لك، وليس هذا باب الخلع، هذا طلاق وبقي لها عندك مال مسامح فيه. قال هل تنصحني أن أقرأ القرآن في طابور الصباح في المدرسة؟ هذا الطابور هو من أصل منكر، كيف تقرأ فيه القرآن؟ القرآن ما يقرأ في المنكرات، هذا الطابور من أصل تقليد، لا أحتاج إلى طابور ولا شيء، كل واحد يدخل صفة، فلا تقرأ القرآن في الطابور، ما أنصحك. قائم هكذا، وأحيانا كان العلم ذاك يجوه، لازال العلم هذا وانت قائم تفرج على العلم هكذا، كان الحزب هذا خبيث، الحزب الاشتراكي ذاك ابو سفيان، ابو سفيان له مواقف في الطابور تذكر، يعني يحتقر ذاك الذي يرتفع ولا يبالي بالطابور ابو سفيان. صحيح تقف لي خرقة تنتظر حتى تنتهي الخرقة هذه، تعظيم خرق جاهلية يعظمون حجارة ونحن نعظم خرقة، نقف لها هكذا الواحد ما ينظر ليمين ولا شمال، مساكين مسلمون مساكين، كل ذلك بسبب الجهل. ما شاء الله قد جاء الوقت معذرة، إلهنا سبحانه وتعالى حمدك لا إله إلا